ça n'est pas disponible. وخدنا مجموعة واحدة من الأمراض بس. فايرال ديزيز كانت بتعمل حاجة اسمها ريسبيراتوري مانيفيستيشن. خلاص؟ النهاردة هناخد الفايرال ديزيز بقى اللي بتعمل نيرفس مانيفيستيشن. يعني ورقة دوت هتحطوه مع الجولدن، يعني تقريبا دوت تاني جزء من الجولدن. خلاص؟ لحد ما في الآخر بقى لما نظبط الكلام ده كله. يبقى أنا عندي الوقت هتكلم على الفايرال ديزيز اللي بتعمل نيرفس مانيفيستيشن. أولا إزاي هعرف ان في مشكله في الجولتر او في الفيور نيرفس. اكتبوا كده اللي كنتين دول فوق. زي ما كنت بقول في الريسبيريشن هتلاقي مثلا في ديزنيا، في كف، في سنيزنج، الكلام ده كله. هنا هتلاقي في دروبنج في الوينج او في الليد. دروبنج ممكن تلاقي فيها التاكسي، ممكن يكون في باراليسيس او باريس شلل في اي لمبة او اي حاجه تاني. يا اما في دروبنج في الهيد والوينج، يا اما في اتاكسي، يا اما في باراليسيس او باريس. خلاص كل الكلام ده مش هتسيله فيه، بس يعني عشان تبقوا عارفين بس عشان تعرف المحاضره. مين هي الفيروسات بقى اللي بتعمل اعراض نيرفس؟ اول واحد موجود عندكم اسمه ايفيان انكفال ومايلايتس، وعندكم افيان انفلونزا، وعندكم نيوكاسل ديزيز فايروس. احنا خدنا الحصه اللي فاتت النيوكاسل كان بعمل امراض ايه، كان بعمل مشكله فين؟ ريسبيراتوري. احنا خدنا قبل كده اللي هو النيوكاسل، فبتبقى جنب النيوكاسل بعمل مشكلتين في الطيور اهو، ريسبيراتوري، والمره دي هيعمل نيرفس. خدنا الحصه اللي فاتت مع ريسبيراتوري. نفس الكلام هو الايفيان انفلونزا هيعمل برضو مشكله في الريسبيراتوري. قبل ما اشرح اي حاجه، الاثنين دول زي بعض، كل كلمه فيهم زي الثانيه، الايفيان انكفالومايلايتس والايفيان انفلونزا. خلاص طيب قبل ما ابدا برضو الكلام ده احنا خدناه السنه اللي فاتت في الباثولوجي في اخر الترم اللي فات. الوقت انا عندي فيروس، والفيروس ده هيبدا يضرب عندي هنا النيرفس سيستم او البرين بالتحديد، فهيحصل التهاب في المخ. خدناه السنه اللي فاتت سميناه انكفالو انكفالايتس، او هنا انكفالو مايلايتس، يعني التهاب هيبقى في مين كمان؟ في سباينال كورد. احنا هنقول زي المحاضره انكفالايتس وخلاص. لما يبقى في عندي هنا انكفالايتس والسبب ايه؟ فيروس، هيبقى نوع الالتهاب ايه؟ ليمفوسيت. تاني بقى الكلام ده قلناه السنه اللي فاتت وقلناه في اخر الترم اللي فات برضه، ساعة ما قلت ان الفيروس الخلية اللي بتهاجم الفيروس هي خلية مين؟ فأكتر خلية في الالتهاب هيبقى هنا اسمها الليمفوسيتك. أكتر خلية موجودة في الالتهاب ده اللي هي الليمفوسايت، أو بنسميها مونو نيوكليار سيل. طيب النقطة التانية، الالتهاب دوت بيبقى نون سابيوراتيك، يعني مفيش فيه صديد. عشان يتكون التهاب صديدي لازم يكون عندي بكتيريا اسمها بايو جينيك بكتيريا. انا المشكله عندي الوقت ايه؟ فيروس. المشكله عندي الوقت فيروس. معلش يا دكتور انا اسف، اللي كانوا بيسالوني على اللبن بكره الساعه 12 اول حصه لبن، يبقى بكره 12 اول حصه لبن و3 اول حصه كلينيكال، دي بدايه مراجعه ودي بدايه مراجعه. انا ما خدتش ورقه الخراج. بعد اذنك يا دكتور انا اوقف الحصه لحد ما ورقي يجي. النقطه اللي بعد كده معلش يا دكتور، كل الامراض والله ما انت نطق اللي بتتابع، والله ما ينفع لازم تتابع. معلش يا جدعان ضبطنا يعني. النقطة اللي بعد كده فتحت الصفحة، استنى بقى ما تفتح النقطة اللي بعد كده. انتوا يا جماعة كل شوية حاطين بقول النقطة اللي بعد كده افتح بقى. خدناها الترم الاول في اخر حصه المنهج. احنا قلنا كل الامراض الفيروسيه هتعمل التهاب نون سابيوراتيك، لان عشان يحصل التهاب سابيوراتيك لازم البكتيريا تكون اكسبت الفيروس دوت. بس ده طبعا بيجي في الاكواين، بس هو قالوا برده السنه دي في المحاضره فاكتبوه. الاكواين انكفالوميلايتس او بيسموها كده فايرال اكواين انكفالوميلايتس اللي تاب فيها بيكون سابيوراتيف. ده الفيروس الوحيد اللي هيعمل التهاب صديق، وشرحناه الترم الاول بالتفصيل وقت يعدي البلاد برين بارير، مش وقتها بقى خالص دلوقتي. خلاص يبقى انا تاني كل الامراض اللي هشرحها النهارده امراض فيروسيه، يبقى هي تعمل انكفالوميلايتس. نوع الانكفالايتس لينفوسيتيك او نون سابيورات، اي فيروس هيعمل لي لينفوسيتيك اكسبت اللي هو الاكواين انكفالوميلايتس. طيب هراجع بسرعه كده كان ايه شكل الكلام دوت تحت الميكروسكوب. احنا قلنا اي التهاب لازم في الاول عند الفيروس او المايكرو اورجانيزم اول حاجه لازم يعملها نيكروزز. عشان يحصل التهاب لازم يكون في عندي تشو ايه نيكروز. فهنا شويه خلايا عصبيه ماتت، يبقى اول كلمه لقيتها تحت الميكروسكوب نيورال ديجنريشن. ده نمره واحد. اتنين، لما في عندي شويه خلايا هتموت هيبدا يخرج منها مواد كيميائيه تقوم جايه عامله فازو دايليتيشن، ويبدا يخرج السائل اللي هو الاكزيوديت، وهتخرج كرات الدم البيضاء. اكتر كره دم هتخرج هنا قلنا مين؟ الليمفوسايت. وتبدا الليمفوسايت تتجمع في مكان اسمه فيركاو روبن سبيس، كنا بنسميه اسم مهم جدا اسمه بيري فاسكولار كافينج. قلت ده البلاد فيزل اهو، وبلاقي حواليه اديمه وحواليه تجمع من الليمفوسايت كانها عامله شكل الكف بتاعه الجهاز بتاع الضغط، يبقى دي بسميها بيري فاسكولار كافينج. جت نتيجه الاديمه حوالين فيركاو روبن سبيس، ده سبيس حوالين البلاد فيزل، وتجمع من الليمفوسايت. يبقى اول نقطه عندكم نيورال ديجنريشن، هلاقي عندي بيري فاسكولار كافينج. النقطه رقم 3، انا في عندي خلايا حصل فيها نيكروز ماتت جوه المخ، فتبدا تيجي الماكروفاج بتاعه المخ تتجمع حواليها. الماكروفاج بتاعه المخ خدناها برضو قبل كده وقلنا اسمها جليال سيل، يبقى هيبدا يزيد عدد الجليال سيل، فقلنا هنسميها جليوسيس. اوزيس يعني زياده، جليوسيس زياده الجليال سيل. خلاص يبقى بالترتيب نيكروزز، يبدا يحصل التهاب وخروج الليمفوسايت بسميها بري فاسكولار كافينج. جت الماكروفاج جليال سيل سميناها جليوس. هتبدا الماكروفاج ديت تعمل فيجوسايتوزيس للخلايا اللي ماتت عشان تنظف المنطقه دي كلها، فديت نمره 4 بسميها نيورو فيجيا. نيورو يعني خليه عصبيه، فيجيا يعني حصل لها فيجوسايتوزيس. طيب يبقى ديت مشاكل عامه هلاقيها كده في اي التهاب جوه المخ. زائد اخر نقطه هيحصل حاجه اسمها كروماتولايسيس، ودي قاعد يركز عليها كتير جدا في المحاضره. لايسيس يعني في حاجه هتدوب. كروماتو هو بيقول الناس كلها في شهوه بتقول كروماتين، لا كروماتولايسيس احنا عندنا اي خليه عصبيه بيكون فيها حبيبات اسمها ايه؟ نسل، مصدر تغذيه الخليه. لما تتعرض الخليه الايريتانت ببدا الاقي ديت بدات تدوب، فمعنى كلمه كروماتولايسيس ان بدا يحصل دسوشيشن للحبيبات اللي اسمها نسل جرانيول. خلاص يبقى دول تقريبا نص الحصه بتاعت النهارده. ده الميكروسكوب بريكتشر، ان في اي التهاب جوه المخ نيورال ديجنريشن، جت شويه ليمفوسايت لان ده فيروس، عمل لي بيري فاسكولار كافينج، هتيجي الماكروفاج اسمها جليال سيل يبقى اسمها جليوسيس، هتعمل فيجوسايتوزيس يبقى اسمها نيوروفيجيا، وعندي كروماتو لايس. هاتوا بقى الكلام اللي عندنا كده. اول مرض هناخده النهارده اللي هو اسمه ايفيان انكفالوميلايتس. طيب الفيروس بتاعها زي نفس اسم المرض، اسمه ايفيان انكفالوميلايتس فيروس، علمه بس ان هو ار ان اي فيروس من عائله البيكورنا فيروس. ار ان اي مش عايز بقى لا سنجل ستراند ولا دبل ولا الكلام ده، ار ان اي وخلاص او دي ان اي. النقطه اللي بعد كده الليجون بتاعته، اول حاجه هيعمل نيورولوجيكال ساين اللي احنا اتفقنا عليهم اللي فوق دول، دروبنج وباراليسيز وباريسيز والكلام ده كله، زائد الكلام العام اللي انت هتدرسه في اي موضوع النهارده، بس في هنا حاجه سبيسيفيك للمرض اللي هما النقطتين اللي تحت. يبقى اللي هو موجود عندكم هيعمل ليمفوسيتيك او نون سابيوراتيف انسفالايتس او انكفالايتس اللي هي بري فاسكولار كافينج، نيورال ديجنريشن، جليوسيز، هيحصل نيوروفيجيا، وهيحصل كروماتولايسيس. ركزوا على كروماتولايسيس، حصل ديسوشيشن للنسل جرانيول. هيبقى في عندي تجمع من الليمفوسايت في البرين والكلام ده. تعالوا على الباسو جينومونيك ليجون. هنا الكروماتولايسز او النسل جرانيول ديت بتختفي فين بالتحديد؟ مع النيوكاسل او مع الايفيال انكفالايت السنترال، يعني اللي في النص بس هي اللي بتختفي. وبلاقي النيوكليس راحت كده السنتريكال وبدا الكروماتين بتاعها يتكسر شويه. اهم حاجه هنا اقول ان الكروماتولايسز بيبقى سنترال، وبيسموا الخليه ديت فيلير سيل عامله زي الشعر. دول اهم كلمتين في الموضوع كله. خلاص يبقى انا عندي هنا اهم حاجه في الموضوع الباثوجينومونيك، ان انا اخد عينه من البرين هلاقي هنا كروماتولايسز بس سنترال، بسميها فيلير سيل. يبقى موجود عندكم سنترال كروماتولايسز في النيرون والبركنج سيل اللي موجوده في السيريبيلم، هلاقي السيتوبلازم بقى فين؟ تباهت، وبسميها عندي هنا فيلير سيل. النقطه الثانيه، انا في عندي ليمفوسايت كتير، والليمفوسايت ممكن تتجمع في اي مكان تاني غير المخ، زي مين؟ زي البنكرياس. ادي البنكرياس اتجمع فيه ليمفوسايت، الليمفوسايت بيبقى منها جراي كده او وايتش. فتيجي تبص ممكن تلاقي ان في نديول على الاورجان دي، النديول دي سببها تجمع مين؟ الليمفوسايت. يبقى عندي حاجتين، سنترال كروماتولايسيس، النقطه الثانيه تجمع الليمفوسايت في اورجان ثاني زي البنكرياس. يبقى النقطه الثانيه وايتش ماس اللي هي فوكال اجريجيشن للليمفوسايت او اللي هي المونونيوكليار سيل في البنكرياس والبرو فينتريكولز. خلاص، بعد كده هناخد اللي هو النيوكاسل ديزيز. طبعا احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان هو لو ريسبيراتوري مانيفيستاشن، والمره دي اللي هو لو نيرفس مانيفيستاشن. نفس الكلام اللي قلته هضيفه زائد كلمتين زياده. ايه هما الكلمتين دول؟ انا مظلط. اول كلمه ان هو مش بيكتفي بس على البرين، ده كمان ممكن يضرب البلاد فيزيك فيجي على الاندوثيريال لاين والاقيه عمل نيكروز، فتبدا الخلايا اللي جنبها تبدا يحصل فيها بروليفريشن وهايبر بليزيا كمحاوله ان هي تعوض ده. يبقى حاجتين عكس بعض اهو. القصه دي كلها بسميها اندوثيليوزز. اوزز يعني كتير برضو، انا قلت كلمه اوزز يعني زياده، اندوثيليوزز يعني زاد بين الاندوثيري. يبقى انا عندي هنا حاجتين، عمل لي اندوثيليوزز يعني حصل نيكروز او موت شويه اندوثيليوم، والتاني حصل فيه بروليفريشن او هايبر بليزيا. النقطة الثانية المننجيز الاقيها سك، ممكن تيجي اكل. ايه سبب السكنج؟ حاجتين، كونجيشن واديما. يبقى سبب السكنج عندكم كونجيشن واديما وكمان خروج الليمفو سايت. نفس الكلام اللي فوق هكتبه هنا، ليمفوسيتك نون سابيوراتيف، نيوروفيجيا، بعد كده كروماتولايسيس، بعد كده جليوسيس، نيورونال ديجنريشن، بريفاسكولار كافينج، كل الكلام ده هيتكتب. خلاص؟ زائد الكلمتين دول، يبقى انا عندي كل اللي انا خدته اربع كلمات. في الافيال انكفلايتس سنترال كروماتولايسيس اللي هو تجمع الليمفوسايت، بعد كده في النيوكاسل اثنين اندوثيليوزز، وعندي سكنج مين؟ للمنجيز. بعد كده الافيال انكفلايتس او الافيال انفلونزا، هو كل اللي قلته فوق هتقوله هنا، بس طبعا ما تدوش الحاجات المميزه. خلاص؟ يعني ما فيش هنا حاجه مميزه. بعد كده هاخد بقى الماركس ديزيز، انا هاخده مرتين، يعني هاخد المركز دوت دلوقتي مرتين. نفس اللي حصل مع النيوكاسل ونفس اللي حصل مع الافيان انكفالايتس وكل ده، يعني كل دول حصل. اكتبوا لي بقى في جنبي ان كل اللي فات ده كان بيأثر على السي ان اس بس. يعني كل اللي فات ده كان بيأثر على البرين، ما خدش اي حاجه بره البرين. المركز مش بيأثر على السي ان اس بس، ده بيعمل افكشن للبريفرال نيرفس. يبقى ده اول حاجه جديده، يبقى كل مرض فيه كلمه واحده بس مميزه. خلاص؟ اول حاجه الافيال انكفالايت في سنترال كروماتولايز زائد انفلتريشن للليمفوسايت. النقطه الثانيه نيوكاسل كان عندي الاقي اندوثيليوز زائد سيكنينج للمنجيز. بعد كده النيوكاسل فيه حاجتين، دوت بقى ما خدش السي ان اس بس، ده كمان خد مين؟ بريفرال نيرف. هيضرب مين في البريفرال نيرف؟ واحد من الاثنين دول، يا اما هياخد البريكيال بريكسس يا اما هياخد السياتيك نيرف. السياتيك دوت تحت، ده بيأثر او بيغذي اللم، المسل اوف اللم، انما دوت بيغذي الوينج. طيب ركزوا معايا عشان فينا سؤال شفوي، امتى او مين الاغلب ياخد البريكيال ولا ياخد السياتيك؟ لا، ياخد البريكيال بنسبه 90% وياخد السياتيك بنسبه 75%، يعني مين اغلب؟ البريكيال. خلاص. النقطه الثانيه، لو البريكيال ده باظ يبقى الوينج حصل فيه بلالسز، يحصل دروب. طب لو دوت حصل فيه بلالسز، يحصل بلالسز لمين؟ للليمب. طب انا عايز اخد عينه، اخد من مين؟ اخد من البريكتيال ولا اخد من السياتيك؟ اكتبوه عشان سؤال شفوي. يعني ياخد عينه من انا واحد فيهم بالبريكتيال. ليه؟ لانه هو الموست كومن افكتيف. النقطه الثانيه، ياخد العينه يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ياخد بايلاترال، لان المشكله بتبدا يونيلاترال وبعد كده اجريسيف تقوم جايه تبقى ايه؟ بايلاترال. يبقى هنا الجديد في نيوكاسل او سوري المركز ديزيز، ان هو مش بياخد بس السنترال نيرفس سيستم زي كل اللي فاتوا، لا ده كمان خد افكت البريفرال نيرفس سيستم. يا اما ياخد البريكيال يا اما ياخد السياتيك. بياخد مين اكتر؟ البريكيال بنسبه 90%. يقوم البريكيال بيغذي الوينج، يحصل دروبنج للوينج. طيب ممكن السياتيك فيحصل براسس لمين؟ للنرف. النقطه اللي بعد كده النرف بقى الكلام، اخد العينه ايه؟ بايلاترال من النقطة اللي بعد كده هبص على النيرف تحت الميكروسكوب على ايه سوالون، هلاقي النيرف بعين المجردة مفيش فيه اللمعة بتاعته. هو المفروض هو قال لص للبلص الاستيستي. الاستيستي دي يعني مطاطية، المفروض هي لص للاستر، اللمعة المفروض بيكون فيها لمعة كده، حصل لها لص للاستر. النقطة التانية ما عادش فيها كروس ستاريشن تحت الميكروسكوب، هلاقي هنا اديما حوالين النيرف زائد فاكيو، اديما وفي فاكيو. خلاص النص كده احنا خلصنا تقريبا. المشاكل اللي هي بتاثر على السي ان اس دلوقتي هاخد مرض تاني خالص اسمه جامبورو ديزيز او اسمه انفكشس بيرسن ديزيز. طيب هفكركم بحاجه كده احنا خدناها الحصه اللي فاتت عن البيرسن، البيرسا اوف فيبرشس. قلت ان البيرسا دي بتفضل موجوده لحد الشهر الرابع، وبعد الشهر الرابع يبدا يحصل فيها اتروفي وتختفي خالص عند الشهر الكام؟ الوقت الفيروس اللي عندي بيضرب مين؟ يبقى عمر الفيروس دوت او عمر المرض ده ما هيجي بعد مين؟ لان بعد الشهر السادس اصلا ما عادش في مين؟ بيرسا. خلاص؟ طيب هي البيرسا دي وظيفتها ايه؟ البيرسا دي بتكون فيها البي ليمفوسايت. يبقى معنى كده ان المرض دوت لما هيجي في البيرسا هيدمر مين؟ البي ليمفوسايت. في جنب كده اكتبوا لي انا هاخد مرضين النهارده بيأثروا على على البيرسا او بيأثروا على البي ليمفوسايت عشان اعرف افرق بينهم ازاي. اول واحد اهو جامبورو، الثاني ليوكوزيس. يعني ايه ليوكوزيس؟ اعرف دلوقتي اول حاجه الكوز، اسم الفيروس انفكشس بيرسا ديزيز فيروس، علموا بس ار ان ايه، مش عايز اي كلمه ثانيه. كاركترايزد باي، طبعا ما عادش في مناعه، اميون سابريشن بتحصل ما بين اللي هو الثالث والسادس. تعالوا بقى هنا على النيك دار. اول حاجه لا مانس هي ما هي مانس بتختفي عند مانس، انما المرض بيحصل عند ويك، بيحصل في الصغيرين في سن صغير. يعني ازاي يعني اقول لك هي بتختفي وليه حصل فيها المشكله؟ طيب تعالوا بعد كده على الليجن عندكم. اول حاجه هنا هلاقي هيموريدج في المصل، هلاقي هيموريدج في البيكتورال مصل، هلاقي يحصل عندي هنا سويلنج في البيرسا واتروفايد. دي اهم كلمه في الموضوع اللي هي النقطه الثانيه والنقطه الاولى، الباقي كله مش مشكله. يبقى عندي هنا هيموريدج في المصل والبيرسا في الاول كبيره وبعد كده صغرت. تعالوا بقى نشوف كانت في الاول كبيره وصغرت ليه في الميكروسكوب. اول حاجه ده التهاب عادي، واي التهاب هيبقى فيه ايه؟ اي التهاب هيبقى فيه ديما، هيبقى فيه كونجيشن، هيبقى فيه خروج لكرات دم بيضاء اللي هي اسمها المونو نيوكليار سيل. يبقى هي كبرت في الاول عشان كده. طب بعد شويه، بعد شويه هتبدا تيجي خليه اسمها هيتيروفيل. الهيتيروفيل اللي هي عندنا في اليومن يكتبوا عليها بتساوي نيتروفيل. الهيتيروفيل في الطيور هي هي مين؟ النيتروفيل. اولا البرسة زيها زي الاسبلين، زيها زي اي ليمف نود، عباره عن فوليكل بالمنظر ده. طيب الوقت لما تيجي عندنا خليه زي النيتروفيل او الهيتيروفيل دي بيكون فيها اكتر بروتيوليتيك انزايم، يعني دي اكتر خليه في الجسم فيها انزيمات ملا هضمي. لما تيجي تطلع الانزيمات الهضميه بتاعتها تبدا تحلل، هتبدا تحلل عندي هنا البرس، يعني يبدا يعمل نكروز وتعمل عندي هنا لايسس تحلل، تقوم تصغر يحصل فيها اتروفي. يبقى انا عندي بالترتيب اهو حاجتين، اول حاجه كانت سوال لان كان فيها اديما وكان فيه كونديشن كان فيه التهاب، بعد كده جت خلايا اسمها هيتيرو فيل زيها زي النيتروفيل عندها بروتيوليتك انزايم، هتبدا تخرج البروتيوليتك انزايم بتاعتها تعمل لي نكروزز ولايسس، فيبدا حجمها يصغر يحصل فيها اتروفي. يبقى كل الموضوع ده كلمتين، هو بيضرب الجمهور بيضرب البرسه، البرسه في الاول كبيره بعد كده صغر. النقطه الثانيه الاقي هيمورج في البكتورال ماسل والساي ماسل، يبقى تحت الميكروسكوب ما بين البندل ما بين العضلات وبعضها في اربسكس. خلاص بقيت بقى الكلام اللي سبرين اكتبوا اي حاجه، في هيموريدج في نيكروز اكتبوا اي حاجه مش مهمين. خلاص في الميكروسكوب البيكتشر اول حاجه الاقي اربسيز ما بين الماسل بندل، النقطه الثانيه البيرسا في الاول فيها اديما وفيها كونجيشن وفيها انفلتريشن. خلاص فبالتالي هي انلارجت، زين يحصل لها اتروفايد نتيجه انفلتريشن للفوليكل، الفوليكل ديت هيجي عليها ان هي خلايا اسمها هيتيرو في، الهيتيرو في لها تعمل لايسس. ايه بص المقارنه دي مهمه جدا. انا خدت من شويه، انا خلصت النهارده الامراض بتاعه النيرفس وخدت مرض بيضرب البرسه اللي هو كان نمره واحد الجامبورو واثنين الليكوزيس. دلوقتي هاخد امراض اونكوجينيك، اونكوجينيك يعني بتعمل سرطان، هما اثنين مفيش غيرهم في البولتري كله، اللي هو الميركس اللي احنا لسه متكلمين عنه، النقطه الثانيه اللي هو اسمه الليوكوزيس. طيب ركزوا معايا لو سمحت، لو انا قلت لك انا كده بصوا الليوكوزيس خدتها هنا والليوكوزيس هنا، النقطه الثانيه النرفس خدت فيها من شويه برضو الميركس، الميركس كان بيعمل مشكله في مين؟ في النرفس. لو انا قلت بالنيك داي عشان الشفا ازاي تفرقوا ما بين الميركس والليوكوزيس بالنيك داي بس؟ يعني انا لسه واخد دوت مع مين؟ من نيرفس مانيفستيشن. يبقى انا خلاص يبقى انا عندي اول حاجه انا بفتح الانترنال اورجان لقيت فيه ماسز، يبقى انا ما عنديش هنا الا اثنين تيومر بس في مين؟ في البولتا اللي هو الميركس ومين؟ والليجوز. ده قلم انا مش لبانه. خلاص هو ما فرقش حاجه، هو الصوت يعني مش الفكره في اللبان. خلاص يبقى انا عندي هنا ازاي افرق ما بينهم، هو اول حاجه بالنيرفس مانيفستيشن. خلاص نكمل. طب النقطه الثانيه نكمل، يبقى انا هقارن اهوت ما بين الليكوزز وما بين المركز ديزيز، الاثنين هيعملوا اوراق بس ده بيأثر على البي لينفوسايت، وانا قلت البي لينفوسايت بتتكون فين؟ يبقى دوت بعد كده هيأثر على مين؟ على البرس، انما ده بيأثر على التي لينفوسايت. يبقى انا عندي الليوكوزز وعندي الميركس، الليوكوزز اول كلمه فيه ان هو بيأثر على البي لينفوسايت، انما الميركس بيأثر على. تعالوا نكمل بقيه المقارنه. اول حاجه بصوا على اتش وبعد كده اشرح الكلام. اول حاجه دوت بيجي عند سن من 6 وممكن يجي في الاولد، انما دوت عمره ما يجي قبل قد ايه؟ قبل 16 ويك. النقطه اللي بعد كده ده دي ان ايه، انما الثاني ار ان ايه لسه واخدينه، ار ان ايه فايروس. ده بيأثر على تي، ده بيأثر على البي. ايه هي الصور بتاعه الميركس؟ احنا لسه واخدين انه ممكن يعمل صوره عصبيه. يبقى ممكن نمره 1 نيورال. النقطة نمرة 2 ممكن يعمل لي اوكيولار مانيفستيشن. النقطة رقم 3 يجي في الجلد كوتينيوس مانيفستيشن. يبقى انا عندي له 3 صور بالنيك ده اول حاجه موجوده عند الكونيورال هيعمل باراليسيس ونديول. الجراي نديول ديت اللي هي كانت بتتجمع في البنكرياس والبروفنتريكلز. النقطه الثانيه اوكيولار في العين يجي يعمل عتمه على القرنيه. المفروض الكورنيا ديت طبقه كده قدام العين ما بتتشافش اصلا، يعدي منها النور. طب لو حصل فيها عتامه مفيش نور هيدخل يبقى يحصل بلايندنس. خلاص النقطه اللي بعد كده العين بتاعتها بيسموها عامله زي الفش، بيسموها فيش اي كوتينيوس، بتيجي في الجلد مع الشعر وتعمل عليها نتيول. اخر حاجه فيسرال، فيسرال ان انا الاقي ماسس جوه مين الجسم. التاني ملوش بالنجد اي، يعني بعين المجرده مش هشوف اي حاجه، هو نوع واحد. انما تحت الميكروسكوب لما اجي اشوف الخلايا ممكن يكون اكتر من نوع. يبقى الانواع هنا مش جروس، الانواع هنا مايكروسكوب. النقطه اللي بعد كده ايه اللي هيحصل في ده وايه اللي هيحصل في ده. هنا الخلايا هتبدا تنقسم، الخلايا ديت دلوقتي سرطانيه، هيبقى الدم كله عباره عن خلايا مالجنان بليمفوسايت، وتبدا تروح بقى تقعد في اي اورجان ولا الاورجان دوت ماسس. اتجمعت هنا عملت ماس، اتجمعت في الاسبرين عملت ماس، اتجمعت في البرسا عملت ماس، اتجمعت في اي اورجان تعمل ايه ماس. خلاص يبقى اول كلمه موجوده عندكم هنا في النيك داي في الناحيه بتاعه اللي هي الليوكوز، الاقي حصل انرجمنت او الاقي نديول او الاقي ماسز في الانترنال اورجان كلها. طيب تحت الميكروسكوب لما اجي ابص على تيومر هلاقي بيتكون من مالجنان او نيوبلاستيك ليمفوسايت. ايه الخصائص بتاعتها اللي احنا خدناها في تالت اللي هي بتبقى عليها اسمها انابليزيا، بتبقى عليها في الميكروسكوبك انابليزيا او انابلاستيك. يعني ايه كلمه انابليزيا او انابلاستيك؟ مفيش خليه شبه التانية اسمها بوليومورفيزم فاريبل في الشيب والسايز، لان دوت ورا مريضنا الخلايا عماله تنقسم كتير، فالنيوكلياس بتاعتها هايبر كروماتيك غامقه. ممكن الاقي فيها خليه كبيره اسمها تيومر جاينت سيل. النقطه الثالثه الميتوزس كتير، نيومرس ميتوزس. يبقى اول حاجه بليومورفيزم، يعني بليو يعني متعدد، مورفيزم اللي هو مورفولوجي الشكل، يبقى فاريبل في الشيب والسايز، هايبر كروماتيك نيوكليال نيوكليال غامقه. هلاقي عندي ان في نيومرس ميتوزس والنيوكليول واضحه، واخر حاجه تيومر جاينت سيل. الفورمز بقى بتاعتها تحت الميكروسكوب دي مهمه. الورم دوت ممكن خارج من مكان من ثلاثه او حاجه من ثلاثه، يا اما خارج من الخلايا الاوليه اللي بتكون الار بي سيز فهسميه ايريثرويد، يا اما خارج من الخلايا اللي بتكون الجرانيولوسايد. ايه الجرانيولوسايد ده؟ اللي هي البيزوفيل والايزينوفيل والنيتروفيل. خلاص فهسميها مايلويد، يا اما خارج من الليمفوسايد اللي هي النوع اللي احنا عندنا. يبقى انا عندي ثلاث انواع هم، اول واحد ايريثرويد او ليمفويد او مايلويد. اكتبوا كل واحده خارجه من ايه. ايريثرويد خارج من البركيرسر بتاعه الار بي سيز او بنسميها اريثروبلاست. ليمفويد يبقى دوت خارج من الليمفوسايت اللي هي البي ليمفوسايت مش التي. ليمفويد خارج من الليمفوسايت. مايلويد خارج من الجرانيولوسايت البركيرسر بتاعه الجرانيولوسايت. تعالوا الناحيه الثانيه على الميركس. اول نقطه موجوده عندكم في النيك داي، احنا قلنا اول حاجه هو اثر على النيرف، يبقى في حاجه من النيك داي على النيرف اللي انا لسه واخدها من شويه، سويلنج للنيرف ولوست للاستريشن. النقطه الثانيه ايه؟ سويلنج للنيرف ازاي؟ كنت سالتها من ربع ساعه. النقطه الثانيه موجوده عندكم ممكن يبقى كوتينيوس على الجلد، فهلاقي فيه نديول على الجلد بسميها فيسر فوليك نديول. فيسر فوليكل يعني خارجه مع الهير فوليكل، يعني باجي كده على الهير فوليكل الاقي فيه نديول مع الهير فوليكل. خلاص النقطه اللي بعد كده موجوده عندكم اللي هو اوكيولار، هكتب نفس الاوكيولار مانيفستيشن زائد فيسرال نفس الكلام اللي قلته. فيسرال الاقي تجمع من الليمفوسايت فلاقي الاورجان انلارش. تحت الميكروسكوب نفس الايه نفس دي، بس ركزوا معايا في كلمة كده كانت بتتقال السنين اللي فاتت هي ما اتقالتش في المحاضرة دي، اكتبوها. دي البرسا يا جماعة. ودي الفوليكل بتاعتك ودي البرس اهي ودي برضو الفوليكل بتاعتك. احنا اتفقنا جوه الفوليكل بيكون في خلايا اسمها بي لينفوي سايت، انما دي ملهاش اي علاقه هنا، ملهاش اي وجود. هنا حصل ورم، يبقى الورم هيضرب جوه الفوليكل اللي هي البي لينفوسايت. طب هنا حصل ورم اللي هو التي لينفوسايت بدات تكتر، ممكن لان الدم عمال ينقلها تيجي هنا، يعني الاقي هنا خلايا سرطانيه في البرس. بس لو لقيتها دلوقتي ديت الخلايا السرطانيه، بصوا انترا يعني جوه داخل انترا فوليكولار، انما هنا بين، يبقى اسمها انتر فوليكل. تاني الاثنين اورام، والاورام خلايا عماله تنتشر، هنا موجوده بين الفوليكل فسميها انتر ايه فوليكولار، انما هنا سميها انترا فوليكل. خلاص الحصة الجاية إن شاء الله نكمل. اللي بره فيك اسمه إيه؟ اللي بره فيك اسمه إيه؟ اللي بره إنت. هو الفول اللي هو الفوليكل نفسه إنت. هي بتبقى موجودة برا أو جوا، برا اسمها انترا أو جوا اسمها انترا، جوا انترا وبرا انترا، جوا انترا برا انترا بعكس. أول ما كده معه إيه صحيح يعني انا ما مسك القلم اقول كده يعني حته وسايب بقيه الكلمه.